قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا. أخرجه البخاري. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. رواه البخاري. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذين الحديثين يأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتيسير وينهانا عن التعسير، ويأمرنا بالتسكين والتبشير وينهانا عن الإثارة والتنفير. والتيسير في الدين يكون من ناحية تطبيقية، وذلك بلزوم خط الاعتدال وعدم المبالغة في تطبيق بعض الشعائر التعبدية كالصلاة والصوم على حساب الإخلال بتكاليف الإسلام الأخرى. ويكون التيسير في الدعوة، وذلك بسلوك منهج اللطف في دعوة الكفار والتدرج في الدعوة، وذلك بالبدء بالأهم فالمهم، وعدم التركيز على الجزئيات التي قد تكون شاقة على المدعوين حتى يستجيبوا ويتقوى إيمانهم، كما جاء في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه، وذلك فيما أخرجه الشيخان من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله عنه إلى اليمن فقال: أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وكذلك يكون التيسير بسلوك منهج اللطف في دعوة المخطئين من المسلمين إلى الاستقامة، وذلك بالتركيز على التبشير والإنذار والترغيب والترهيب قبل الأمر بالالتزام بأحكام الدين، وبعدم الحكم على المخالفين بالأحكام التي تنفرهم وتمنعهم من الاستجابة. وفي مقابل ذلك فإن التعسير يكون بصور متعددة، منها تحريم بعض ما أحل الله تعالى على سبيل الاحتياط أو التنطع والتكلف، ومنها الاهتمام ببعض السنن الظاهرة وتحويلها أحيانا إلى واجبات، والحكم على المسلمين من خلالها. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المدني.